بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين. الجماعة أي صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة، يأثم الإنسان إذا صلى منفردا الصلوات الخمس مع قدرته على صلاة الجماعة. والصلاة صحيحة، إذا صلى منفردا مع قدرته على الجماعة تصح صلاته، ولكن يأثم لتركه صلاة الجماعة لأحاديث كثيرة وأدلة كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر برجل ليصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة وأحرق عليهم بيوتهم في النار لولا النساء والذرية. فهذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة. كذلك مما يدل على وجوب صلاة الجماعة أيضا أنها لا تسقط حتى في حال صلاة الخوف. فصلاة الخوف جاءت فيها صور كثيرة في السنة تؤدى جماعة، ولو سقطت صلاة الجماعة في حالة من الحالات لسقطت في حالة الخوف، فلما وجبت حتى في حالة الخوف دل على أنها إيش؟ واجبة. للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين. على الرجال أي لا جماعة على النساء، بمعنى لا جماعة واجبة، ولكن هل يجوز أن تصلي النساء جماعة؟ الجواب نعم، إذا أراد النساء أن يصلين جماعة فلا بأس. الأحرار فلا تجب على الأرقاء، الأرقاء لا تجب عليهم صلاة الجماعة. القادرين فلا تجب على المرضى الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المساجد ليشهدوا صلاة الجماعة. يقول: وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. الكراهة عندكم الكاف عليها كسرة، على خطأ مطبعي، الكاف عليها المفروض فتح، كراهته. حرم أن يؤم قبل راتب. الراتب هو الإمام، الراتب أي الذي عينه ولي الأمر أو نائبه، يسمى الإمام الراتب، يعني الرسمي، إمام المسجد الراتب المعين من قبل ولي الأمر. لا يجوز أن يصلى في المسجد هذا الذي له إمام الراتب يصلي فيه رجل إماما قبل الإمام الراتب إلا مع إذنه، إلا إذا كان الإمام الراتب هو الذي سمح له أو أذن له بذلك، أو عذره، يعني يتخلف الإمام لعذر من الأعذار كمرض أو نحو ذلك، أو عدم كراهته. قد لا يأذن بشكل مباشر، ولكن عنده إذن عام مثلا، أو يعلم أنه لن يمانع إذا صلى مثلا المؤذن مكانه أو صلى رجل آخر مكانه، فإذا علمنا ذلك فلا بأس. أما خلاف هذه الأمور الثلاثة، لا يجوز أن يأتي رجل ويتقدم ويصلي بالناس ولو تأخر الإمام قليلا، لأن هذا افتئات على الإمام. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه. فهذا كأنه افتئات وتعد على حق إمام المسجد. أما إذا كان معذورا أو أذن بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بأن نعلم أنه لن يعترض ولن يمانع فلا بأس بذلك. مثل زمننا هذا، في ساعات معينة الجميع ملتزم فيها، والإمام يعلم أنه إذا حان وقت الإقامة ولم يأتي أنهم إيش؟ سيصلون مكانه، وهو أذن بذلك ما عنده مشكلة فلا بأس. واضح؟ أما خلاف هذا فلا. يقول: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. بما تدرك الجماعة؟ يعني بما تنال فضل الجماعة أو أجر الجماعة أو تحقق وجوب الجماعة. إذا أدركت الإمام قبل أن يسلم، بمعنى دخلت المسجد والإمام في التحيات الأخيرة، فإذا دخلت معه في التحيات قبل أن يسلم التسليمة الأولى فأنت قد أدركت إيش؟ صلاة الجماعة. ومن أدركه راكعا أدرك الركعة، وهذا أمر معلوم أن الركعة متى تدركها؟ إذا أدركت الإمام إيش؟ راكعان، ولكن بشرط، قال بشرط إدراكه راكعا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنك لا تدرك الركعة إلا إذا وصلت إلى حد الإجزاء في الركوع، ويكون الإمام لم يزل على حد الإجزاء في الركوع. سبق معنا قلنا ما هو حد الإجزاء في الركوع؟ ما حد الإجزاء في الركوع؟ أيوة، أن ينحني بحيث تصل اليدان إلى إيش؟ الركبتين، وليس بالضرورة إيش؟ أن يكون مستقيم الظهر. فالمجزئ أن يصل إلى حد وصول اليدين إلى الركبتين إذا كانت يده معتدلة الطول. فحتى يكون قد أدرك لابد أن يتوافق المسبوق في حد الإجزاء من الركوع مع الإمام ولو لحظة. واضح؟ معنى ذلك لو ركع بدأ المسبوق بالركوع ولم يصل بعد إلى حد الإجزاء حتى زال الإمام من حد الإجزاء، بمعنى يعني هذا ركع وهذا رفع في نفس اللحظة فلم يتوافقا في إيش؟ في حد الإجزاء من الركوع، لا يعتد بهذه الركعة. واضح يا أخوان؟ إذن الحد المجزئ هو أن يدرك المسبوق الإمام في حد الإجزاء من الركوع ولو في لحظة واحدة، هذا معنى قوله بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه. يعني لو شك قال والله ما أدري هل أدركته في حد الإجزاء أم لا، نقول لا، إذا شككت الأصل أنك لم تدرك، وبالتالي لا تعتد بهذه الركعة، لابد أن تتيقن أنك أدركت الإمام في هذا. فإذا شكيت ما تدري، أنت بس سمعت الله أكبر وسمع الله لمن حمده، فما تدري، نقول إذا شككت فالأصل أنك لم تدركه. يقول وتحريمته قائما. تذكرون في الأركان، أركان الصلاة، قلنا من الأركان إيش؟ تحريمة يعني تكبيرة الإحرام والقيام. واضح؟ فإذا أتيت بتكبيرة الإحرام على غير القيام لا تصح. يعني افرض رجل بدأ الصلاة جالس مثل جلستي هذه، سأريد أن أصلي فريضة، فقلت الله أكبر ثم قمت، لا يصح، لأن قدرا من الوقوف اللي مفروض أقف فيه لم أكن واقفا. نفس الشيء بعض الناس رغبة منه في إدراك الإمام بسرعة تجد يكبر وهو قد هوى إلى الركوع، فيأتي بتكبيرة الإحرام حال كونه راكعا أو هاونا للركوع، وهذا يقع في خلل كبير لأنه لم يأتي بالتكبيرة الإحرام حال القيام، فهذا أمر مهم. لذلك قال بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، يعني لابد أن يكبر ثم يركع. واضح؟ يكبر ثم يركع. إذن نستطيع أن نقول شروط الإدراك ثلاثة: أن يكبر المأموم قائما، وأن يركع والإمام راكع، وأن لا يشك في أن ركوعه كان في حال ركوع الإمام أو في حال رفعه من الركوع كما ذكر ذلك الشيخ في الحاشية، وهو نفس كلام الشيخ اللي فوق في المتن. يقول وتسن ثانية للركوع. يعني الآن الذي أتى والإمام راكع أمامه تكبيرتان، تكبيرة إيش؟ الإحرام وتكبيرة الركوع، صح؟ تكبيرة الإحرام هنا إذا أتيت بها تجزئك عن تكبيرة الركوع، تغنيك واضح؟ فلك أن تكبر تكبيرة الإحرام ثم تركع دون أن تكبر مرة أخرى، يجوز لك ذلك، وهذا من باب تداخل الأصغر في الأكبر. فإن تكبيرة الانتقال ما حكمها؟ واجبة، أليست تكبيرة الانتقال واجبة؟ وتكبيرة الإحرام ركن، والركن أكبر من الواجب، فإذا اجتمع في موضع واحد دخل الواجب في الركن، مثل دخول طواف الوداع وهو واجب في طواف الركن طواف الإفاضة إذا أخره في آخر الحج، فيكتفي بإيش؟ بطواف الإفاضة، بشرط أن ينوي الأكبر فيدخل فيه الأصغر. هنا نفس الشيء، إذا كبر للإحرام يدخل فيه إيش؟ تكبيرة الانتقال، ويصبح تكبيرة الانتقال سنة بعد ذلك. لذلك قال وتسن، يعني تكبيرة ثانية للركوع وهي تكبيرة الانتقال. لماذا قلنا تسن؟ لأنها دخلت في تكبيرة الإحرام، فأغنت تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، فأصبحت تكبيرة الركوع بعد ذلك سنة. وتسن ثانية للركوع، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، يعني أنك إذا أدركت الإمام مثلا في آخر ركعتين من الصلاة الرباعية، أنت فاتتك إيش؟ الأولى والثانية، فأنت دخلت مع الإمام في الثالثة والرابعة. الآن إذا أردت أن تقضي أول ركعتين، هل تقضيهن على أنها الأولى والثانية، أم تعتبر الثالثة اللي مع الإمام هي الأولى لك والرابعة هي الثانية وما تقضيه هي الثالثة والرابعة؟ الجواب الحالة الأولى، بمعنى أنك ما أدركته مع الإمام الثالثة هي أيضا لك ثالثة، وما أدركته بعدها الرابعة هي أيضا لك إيش؟ رابعة. فإذا سلم الإمام تقوم فتأتي بقضاء الركعة الأولى لك وتأتي بقضاء الركعة الثانية. ما الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل حتى قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، في بعض ألفاظ الحديث قال عليه الصلاة والسلام وما فاتكم إيش؟ فاقضوا. معنى ذلك أنك إذا قمت لتقضي الركعتين اللتين فاتتك تقوم إذا سلم الإمام وتأتي بدعاء الاستفتاح اللي المفروض تأتي به في الركعة الأولى، ثم تستعيد وتسمي وتقرأ الفاتحة وتقرأ وراها سورة، ثم الركعة الثانية تأتي بالفاتحة وسورة، فأنت تعتبرها إيش؟ قضاء عن الركعة الأولى والثانية، وليست أداء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما فاتكم فاقضوا. قال ويتحمل، أي الإمام يتحمل الإمام عن المأموم أمور، يقول ويتحمل عن مأموم قراءة. سبق معنا قلنا أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة إيش؟ الفاتحة، يعني لا يجب على المأموم في الصلاة الجماعة أن يقرأ إيش؟ سورة الفاتحة، حتى لو كانت صلاة سرية، حتى لو كانت سرية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إذا قرأ الإمام فقراءة الإمام له قراءة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن الإمام إذا قرأ الفاتحة تغنيك، ولكن يستحب إذا كنت في صلاة سرية أو في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية أن تأتي بسورة الفاتحة. إذن هناك أمور يتحملها الإمام عن المأموم، أولها إيش؟ قراءة الفاتحة، يتحملها عنك فلا تجب عليك، ولكن يستحب لك أن تأتي بها في سكتات الإمام أو في صلاة سرية. وسجود سهو. ما معنى ذلك؟ لو أنت أدركت مع الإمام أول الصلاة، يعني أنك ستسلم مع الإمام، وسهوت في الصلاة، بمعنى مثلا نسيت واجب من واجبات الصلاة، مثلا نسيت أن تقول سبحان ربي العظيم في الركوع. وما حكم قول سبحان ربي العظيم في الركوع؟ واجب. وسبق معنا أن الإنسان إذا ترك واجبا عليه إيش؟ سجود سهو، أليس كذلك؟ فأنت الآن المفروض تسجد للسهو، ولكن طالما أنك مأموم والإمام سيسلم وستسلم معه ليس عليك سجود سهو. هذا معنى قوله ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة، أي ويتحمل عنك سجود التلاوة. فمثلا إذا قرأت في صلاة سرية سورة بعد الفاتحة فيها سجدة، لا تسجد، ويتحمل الإمام عنك هذه السجدة، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تسجد. وسترة كذلك، السترة سنة، أن يسن للإنسان إذا أراد أن يصلي أن يتخذ إيش؟ سترة، ولكن هذا للإمام والمنفرد. أما المأموم فلا سترة له، لأن سترة الإمام تعتبر سترة له، بمعنى أنه يجوز أن تمر، لا سيما في وقت الزحام، أن تمر وين؟ بين الصفوف، كما يحصل في مكة والمدينة مثلا أو في المساجد المزدحمة. فلا يعتبر الإمام المأموم محتاج إلى سترة، لا، يجوز أن تمر، لأن سترة الإمام تعتبر سترة للمأموم، ولكن لا تمر بين الإمام وبين سترته. يقول ودعاء قنوت، سواء كان قنوت النوازل أو القنوت في الوتر في صلاة التراويح. المأموم ليس عليه دعاء قنوت، وإنما يقول بس إيش؟ آمين، صح؟ كما سبق، فيتحمل الإمام عنه دعاء القنوت. وتشهدا أول إذا سبق بركعة. الآن إذا دخل المأموم مع الإمام في الركعة الثانية، يعني طافت كم؟ ركعة واحدة. الركعة اللي أدركها مع الإمام تعتبر الركعة رقم واحد له في الصلاة، وإن كانت هي الثانية حقيقة، صح؟ ثم يجلس بعد الثانية للتشهد الأوسط، رغم أنه أتى بكم ركعة؟ بركعة واحدة. لماذا؟ لأنه متابع للإمام. فإذا قام الإمام وأتى بالركعة الثالثة سيقوم مباشرة، صح؟ رغم أنها الركعة رقم كم بالنسبة للمأموم؟ رقم اثنين في العدد وليس في الحقيقة. والمفروض أن في الركعة بعد الركعة الرقم اثنين يجلس للتشهد، ولكن تحمل عنه الإمام هذا الجلوس فلم يجلس للتشهد بعد ركعته الثانية. هذا معنى قوله لكن يسن وتشهدا أول إذا سبق بركعة. طبعا هنا يأتي سؤال، احنا قلنا قبل قليل أنه يعتبر الركعة التي مع الإمام، يعني الركعة الثانية للإمام هي الثانية له، والثالثة للإمام هي الثالثة له، صح؟ لكن يستثنى من هذا التشهد الأوسط، يستثنى من هذا إيش؟ التشهد الأوسط. كيف؟ الآن مثلا رجل في صلاة المغرب دخل مع الإمام في الركعة الثانية، طيب فاتته ركعة واحدة، عفوا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة فاتته كم؟ ركعتان. فيصلي الركعة الثالثة وهي الثالثة له، صح؟ وعليه كم ركعة؟ ركعتين، الأولى والثانية. فإذا سلم الإمام يقول الله أكبر، ويأتي بدعاء الاستفتاح والفاتحة وسورة، تعتبر ركعة إيش؟ الأولى. ولكن هو يفترض إذا كان سيقضي الأولى والثانية أنه ما يجلس بينهما التشهد الأوسط، صح؟ لأن الأولى والثانية ليس بينهما تشهد أوسط. ولكن نقول له إذا قمت وعليك ركعتين من المغرب، تأتي بركعة تقرأ الفاتحة وسورة وتجلس للتشهد الأوسط. طيب احنا قلنا هذه الأولى، شلون تجلس التشهد الأوسط؟ نقول التشهد الأوسط مستثنى، وحسبة التشهد الأوسط على عدد ما أدركته من الركعات. فأنت الآن أدركت مع الإمام كم ركعة، صح؟ هذه رقم واحد. وأنت قمت أتيت بركعة، هذه رقم اثنين، تجلس للتشهد الأوسط. إذن كما قلنا، ما أدركته آخر صلاتك وما ستقضيه وأول صلاتك مستثنى من ذلك فقط فعل واحد من أفعال الصلاة، وهو إيش؟ التشهد الأوسط. طيب يقول لكن احنا قلنا القراءة ليست واجبة على المأموم، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته، يعني سكتات الإمام، وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. يعني الفاتحة ليست واجبة عليك يا أيها المأموم، ولكن تقرأها إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة، أو إذا كانت سرية، أو إذا كان المسجد كبيرا بحيث وأنت في آخر الصفوف بحيث لا تسمع إيش قراءة الإمام، مثل إذا طفى الميكروفون مثلا بحيث أنك ما يصل لك صوت الإمام، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ تقرأ لبعد، إذا كان بعد الصوت عن الإمام. لا طرش، يعني الأطرش اللي هو الذي لا يسمع، هذا إذا صلى مأموما لا يقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأنه إذا قرأها راح يرفع صوته، سيشوش على الذين بجانبه، ولأنه لن يستطيع أن يسمع نفسه الأطرش، صح ولا لا؟ وبالتالي يكتفي بالإنصات. يقول وسن له أي الإمام التخفيف مع الإتمام، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. وكانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة في تمام، يعني تامة ومكتملة، ولكنها في نفس الوقت خفيفة لا يشق فيها الإنسان على المأمومين. يقول وتطويل الأولى على الثانية، من السنة أن تكون الركعة الأولى أطول من إيش؟ من الركعة الثانية، وهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام، والمعنى في هذا واضح، حتى إيش؟ الناس تلحق وتدرك الصلاة من أولها. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة في الأولى أطول من قراءته في الثانية. وانتظار داخل ما لم يشق، يعني إذا كان الإمام يقرأ مثلا في آخر القراءة أو ركع وسمع صوت إنسان يريد أن يدخل، فالأفضل له أن يستأخر قليلا في الركوع لكي يتمكن الداخل من إدراك الصلاة، ولكن بشرط ألا يشق على المأمومين. إذا كان يعلم أن المأمومين اللي وراه أغلبهم كبار سن مثلا، فتطويل الركوع يؤذيهم، فأنا ما ينتظر. أما إذا كان يعرف اللي وراه كلهم أنهم شباب مثلا، وسمع صوت رجل داخل إلى المسجد، فلا بأس أن يطول شوي في الركوع حتى يستطيع الداخل أن يدرك معه الركعة من أولها. ثم قال رحمه الله فصل: الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. طبعا المقصود هنا أي الأولى بالإمامة، الأولى بالإمامة إذا تقدم اثنان للإمامة، فمن يقدم؟ النبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر ووضع معايير وضوابط لذلك، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إلى آخر الحديث. فقال هنا الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه. ما المقصود بالأقرأ هنا؟ هل المقصود به الأتقن قراءة أم الأكثر حفظا؟ الأتقن أحسنت، المقصود به هنا الأتقن قراءة، ولو كان الأقل من في الإتقان أكثر منه حفظا. فإذا المعيار الأول في القراءة هو الأتقن قراءة، الذي لا يخطئ ولا يلحن في القراءة. فإن كانوا في الإتقان سواء فيقدم إيش؟ الأكثر حفظا. فالمعيار الأول هو الإتقان، فإذا كانوا متساوين في الإتقان ننظر هنا إلى إيش؟ إلى الأكثر حفظا. فإن كانوا متساوين في الإتقان وفي الحفظ يقدم الأفقه، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، واضح؟ فيقدم الأعلم في الدين وفي الفقه على الأقل منه. طيب إذا كانوا متساوين في الفقه يقدم من؟ ها، الأكبر سنا، يقدم الأكبر سنا. فإن كانوا متساوين في السن كلهم مسلمين يعني، ها، إذا كانوا متساوين في السن نعم يقدم الأقدم إسلاما إذا كان في واحد منهم توه مسلم، واحد مثلا مسلم من الولادة. وإذا كانوا متساوين في ذلك قالوا يقدم الأشرف، فيقدم القرشي أو العربي على غيره. فإذا تساووا في ذلك كله أقرع بينهما، حصل قرعة بينهما. يقول ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، يعني صلاة الجماعة لا تصح خلف الفاسق. والفاسق ما هو؟ من هو الفاسق؟ الفاسق مأخوذ من الفسق، والفسق في اللغة هو الخروج. تقول فسق الفرخ عن البيضة، يعني خرج. وسمي الفاسق فاسقا لخروجه عن طاعة الله. فالفاسق هو من يفعل الكبائر أو يصر على الصغائر، يفعل الكبيرة دون توبة كالزنا والعياذ بالله وشرب الخمر ونحو ذلك، أو يصر على الصغيرة فلا يتوب منها، فهذا لا يصلي إماما بالناس ولا تصح الصلاة خلفه. وقد روي في سنن ابن ماجة وغيره أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن فاجر مؤمنا، وهذا الحديث رواه ابن ماجة في سننه، لا يؤمن فاجر مؤمنا. كذلك كما أن الإمام الكبرى يشترط فيها العدالة، فكذلك الإمام الصغرى لابد أن يشترط فيها العدالة. إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، إلا في صلاة جمعة. لماذا؟ لأن قديما كانت صلاة الجمعة في البلد واحدة وبالكثير اثنتين، فإذا لم إذا كان مثلا الذي صلى الجمعة فاسقا ولم تصلي خلفه ستحرم من صلاة الجمعة، وبالتالي استثنوا من ذلك صلاة الجمعة وكذلك صلاة العيد. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الفسقة من الأمراء صلاة الجمعة وصلاة العيد، واضح؟ وبالتالي لا بأس بذلك في هاتين الصلاتين. قال ولا إمامة، يعني لا تصح إمامة من حدثه دائم، يعني رجل به أجلكم الله سلس بول، وهذا معذور بأن يتوضأ ويصلي يعني الصلاة لأنه معذور، لكن ما يصير إمام، لا يكون إماما من به حدث دائم، لأن في حدث وصلاته وطهارته طهارة ضرورة، فلا يصلي إماما بمن طهارته طهارة أصلية. وأمي لا تصح صلاة الأمي، ومن هو الأمي؟ الأمي قال وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن لحنا يحيل المعنى. ثلاث أقسام. الأمي، من هو الأمي؟ قال الذي لا يحسن الفاتحة، لا يحفظ الفاتحة، هذا لا يصير إمام، أو يحفظها ولكن يدغم فيها حرفا لا يدغم، يلحن فيها لحنا يدغم حرفا لا يدغم، كأن يدغم مثلا الباء في أو الهاء في لفظ الجلالة الله، في الراء من كلمة رب الحمد لله رب العالمين مثلا، فهذا أكل إيش؟ أكل حرف، وهذا لا يجوز، لا يصح. أو يلحن لحنا يحيل المعنى، اللحن هو الخطأ في القراءة، وهو نوعان: لحن يحيل المعنى ويسمى لحنا جليا، ولحن لا يحيل المعنى ويسمى لحنا خفيا. فاللحن الذي يحيل المعنى كأن يقول مثلا بدل أن يقول اهدنا الصراط المستقيم يقول أهدنا الصراط المستقيم بفتح الهمزة. وهل بينهما فرق؟ في فرق بين اهدنا وأهدنا ولا ما في فرق؟ في فرق؟ ها؟ شلون؟ لا، ها؟ أيوة بالضبط، هنا غير المعنى، اهدنا يعني أعطنا الهداية، وأهدنا يعني أعطنا هدية، تغير المعنى ولا ما تغير؟ تغير المعنى. كذلك لو قال صراط الذين أنعمت عليهم تغير المعنى ولا لا؟ تغير جدا، فجعل الذي أنعم منه هو، لما ضم التاء جعل الضمير ضمير المتكلم بدل أن يكون ضمير المخاطب. فمن كان يلحن في الفاتحة كهذه اللحون التي تحيل المعنى فصلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة، واضح؟ إلا إذا كان كل المصلين على هذا النحو، لذلك قال هنا إلا بمثله، فإذا كان ما في ولا واحد يعرف يقرأ الفاتحة فلا حول ولا قوة إلا بالله فيصلي واحد منهم، لكن إذا كان منهم واحد لا يخطئ في الفاتحة فصلى رجل يلحن فيها هذه اللحون لا تصح صلاتهم جميعا. يقول وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته إلى آخره. يعني كذلك لا تصح صلاة من به سلس بول، وهذا نوع من التكرار، لأنه سبق أن قلنا من حدثه دائم، ومن حدثه دائم هذا هو من أمثلته من به سلس بول. أو وعاجز عن ركوع، مثلا رجل فيه مرض في ظهره لا يستطيع أن يركع، يسقط عليه الركوع، يسقط ولا ما يسقط؟ يسقط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان ظهره مثلا مشدود فلا يستطيع أن يركع نقول أنت معذور، لكن ما تصير إمام، ما يصير أن يكون الإمام عاجزا عن ركن من أركان الصلاة، كيف نتابعه إذا كان عاجز عن هذا؟ فيصلي مأموم. عاجز عن ركوع أو سجود ما يستطيع يسجد، أو قعود ونحوها أي من أركان الصلاة، أو اجتناب نجاسة، مثل رجل مبتلى عافانا الله وإياكم بأن يكون عنده وعاء تتجمع فيه النجاسة مثلا لمرض، فهذا هل يجوز أن يصلي؟ نقول نعم يجوز أن يصلي لوحده أو مأموما للعذر، رغم أنه من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، لكن هذا ما يستطيع فيعذر، لكن ما يصير إمام، ما يكون إماما. قال أو استقبال، رجل ما يستطيع يستقبل القبلة لمثلا مربوط ولا يستطيعون يفكونه، فهل يجوز أن يصلون خلفه هو عكس القبلة وهم للقبلة؟ جواب لا، ما يصير. قال ولا وعاجز عن ركوع أو سجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال. يقول ولا يعني ما تصح، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته، يعني العاجز عن القيام هل يجوز أن يصلي إماما؟ الجواب لا، إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون كل اللي وراء عاجزين، مثلا رجلين مثلا كلاهما ما يستطيع القيام، يجوز أن يصلي أحدهما بالآخر إيش؟ إماما. الحالة الثانية الإمام الراتب، إذا كان الإمام الراتب قد عجز عن القيام له أن يصلي، ويخير المأمومون خلفه بين القيام والقعود. وهذه من الحالة من الحالات اللي تذكرون أمليتها عليكم التي يسقط فيها ركن القيام، تذكرونها ست حالات، من ضمنها إذا صلى الإمام الراتب قاعدا لعجزه فيخير المأمومون بين أن يصلوا قياما أو قعودا، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. ولكن يقال له الأولى أنك ما تصلي إمام، أنت يا الإمام الراتب الأفضل إذا كنت عاجز عن القيام حتى لا تصير لخبطة قدم إيش؟ أحدا يصلي مكانك، وإن أصر أن يصلي لا بأس، يصلي قاعدا ويخير من خلفه بين القيام والقعود. قال: ولا عاجز عن قيام بقادر، بقادر خرج به العاجز عن القيام واللي وراه عاجز، فإن صلى بعاجز فله أن يصلي جالسا، إلا راتبا رجي زوال علته. ولا مميز لبالغ في فرض، لا يجوز أن يصلي المميز اللي هو الصبي دون البلوغ إماما لبالغ في صلاة فرض، خرج به إذا كانت صلاة نافلة فيجوز، يعني يجوز أن يصلي الصبي إذا كان صغيرا التراويح مثلا، أو يعني صلاة نافلة جماعة لا بأس، لكن ما يصلي فريضة، واضح؟ والدليل على ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يأم الغلام حتى تجب عليه الحدود. هذا أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواه الأثرم وغيره: لا يأم الغلام حتى تجب عليه الحدود. وما روي في حديث عمرو بن سلمة أنه صلى إماما حال كونه صغيرا بقومه، سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث فقال: لعل هذا في أول الإسلام، لعل هذا كان في أول الإسلام. وذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني احتمالا قال: لعله لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فبالتالي من شروط الإمام أن يكون بالغا في صلاة الفريضة. قال: ولا امرأة لرجال وخناثا، يعني لا يجوز للمرأة أن تصلي إيش؟ إماما برجال أو خناثا، الخناثا جمع خنثى، والخنثى هو من لم يتبين له أنه ذكر أو أنثى لوجود آلتين عند آلة ذكر وآلة أنثى، وهذا له أحكام متفرعة مقسمة على أبواب الفقه، من ضمنها الصلاة. لا يصلي الخنثى لا يكون إمام لأنه احتمال يكون أنثى، وإذا كان مأموم الأنثى لا تصلي فيه لأنه احتمال يكون ذكر. إذن يجوز للمرأة أن تكون إمامة، ولكن بشرط أن يكون شنو؟ من معها كلهم نساء. فإذا صلت إمامة تكون وين؟ وسطهن، ما تتقدم، لا ما تتقدم عليهن استحبابا، إذا تقدمت يصح، ولكن الأفضل أن تكون وسطهن. قال: ولا خلف محدث أو نجس، يعني إذا أنت تعلم أن اللي يصلي فيك مو على وضوء أو فيه نجاسة ما يجوز تصلي خلفه ولا تصح الصلاة خلفه. ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهل، إذا ما كنت تدري أنه محدث أو فيه نجاسة حتى انقضت صحت لمأموم، يعني إذا انتهت الصلاة وأنت لا تعلم أنه على حدث أو على نجاسة وخرجت صلاتك صحيحة لا بأس بذلك. قال: وتكره إمامة لحان وفاء ونحوه. كل ما سبق هذول الذين لا تصح صلاتهم إمامتهم، أما من تكره يعني تصح مع الكراهة هو اللحان. اللحان من هو؟ اللي لحن بالصوت؟ لا، اللحان هو الذي يكثر من اللحن في القراءة، يعني يخطئ كثيرا في القرآن، مو في الحفظ، لا، في كيفية قراءة السور. طبعا المقصود به اللحن الخفي وليس اللحن الجلي، لأن احنا قلنا قبل قليل اللي يلحن في الفاتحة لحنا جليا لا تصح إمامته، ما تكره بل لا تصح. المقصود به هنا الذي يلحن في الفاتحة لحن خفي أو يلحن في السورة التي بعد الفاتحة. أما الفأفاء فالفأفاء هو الذي يقف عند حرف الفاء ويعلق عليه، واضح؟ يعني علق ولا يستطيع أن يتجاوز حرف الفاء، يسمونه فأفاء. ومنه التمتام أيضا، التمتام هو اللي يعلق عند حرف التاء، يعني فيه عيب في النطق يعلق عند بعض الحروف، فهذا لا تكره أن تكره إمامته ونحوه. يقول: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا. إذا كان المأمومون أكثر من واحد يقفون وين؟ خلف الإمام، وإذا كان واحد يقف عن يمينه وجوبا. ما يجوز إذا كان واحد أن يقف إيش خلفه، إذا وقف خلفه لا تصح. والمرأة خلفه، إذا كان الرجل مثلا يريد أن يصلي جماعة بزوجته مثلا، فهل تقف بجانبه أم خلفه؟ ها، تقف خلفه. وذلك لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أنه صلى، أن النبي عليه الصلاة والسلام زارهم في بيتهم ليصلي بهم في مكان ليتخذوه مصلى، فيقول أنس: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم خلفه والمرأة من ورائنا، أو العجوز من ورائنا. فصلت المرأة خلف صف الرجال أو خلف صف أنس رضي الله عنه ومن معه، وبالتالي المرأة لها أن تصلي منفردة خلف الصف. قال: ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. إذا صلى الإمام ومعه رجل واحد عن يساره فلا يصح صلاته، باطلة، المفروض يصلي وين؟ عن يمينه. أو صلى فذا يعني خلفه، الفذ يعني منفرد، لا تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وفي مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا صلى منفردا خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. قال ابن المنذر: ثبت أحمد رحمه الله وإسحاق هذا الحديث، يعني قالوا أنه هذا حديث ثابت، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المنفرد أن يعيد الصلاة إذا كان صلى خلف الصف. يقول طبعا قوله ركعة، نفهم من ذلك أنه إذا انفرد أقل من ركعة ثم دخل معه واحد فلا بأس بذلك، فالضابط إيش؟ أن يكون منفردا ركعة كاملة، لا تصح في بذلك صلاته. يقول: وإذا جمعهما، يعني الإمام والمأموم، مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام. يعني إذا كان الإمام في المسجد والمأموم في المسجد، هل يشترط أن يرى المأموم الإمام ولا ما يشترط؟ ها، ما يشترط. طبعا الأكمل أن يكون الصف إيش؟ خلف الإمام، والصف اللي وراه خلف. طيب افرض اثنين في آخر المسجد صلوا اثنين هم جنب بعض واقتدوا بالإمام، صلاتهم تصح ولا ما تصح؟ ما رأيكم؟ هل لازم يشوفون الصف اللي أمامهم؟ ها، مو لازم. بالضبط مثل مصلى النساء، الحين مصلى النساء ما يشوفون الإمام ولا يشوفون الصف اللي خلف الإمام، لكن طالما يجمعهم مكان واحد مسجد واحد ويسمعون الإمام وتكبيراته وانتقالاته فيصح لهم أن يقتدوا به. طبعا اللي صلوا اثنينهم مثلا آخر الصف اثنين مع بعض نقول صلاتكم صحيحة لكن تركتوا السنة. السنة إيش؟ أن تصلوا تكملوا الصف الأول فالأول إلى آخر، ولكن فرضا يعني فرضا كما يحدث أحيانا في مكة مثلا في الحرم الناس تصلي وراء وأمامهم شنو؟ صفوف فارغة كثيرة، أو في المسجد النبوي صلاتهم تصح ولا لا؟ تصح، لأنهم في مسجد واحد. يقول وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ يعني سواء يرون الإمام أو لا يرونه بشرط العلم بانتقالات الإمام. وإن لم يجمعهما يعني إذا كان المأموم خارج إيش المسجد شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. إذا امتدت الصفوف مثلا وخرج بعض الناس خارج المسجد فهل يصح لهم أن يقتدوا بالإمام اللي داخل المسجد ولا ما يصح؟ الجواب يصح، بشرط أن يروا إيش الإمام أو يروا إيش الصفوف اللي خلف الإمام. فإذا اتصلت الصفوف مثلا افرض هذا المسجد في زحمة وصف ورا صف إلى أن وصلوا الباب ثم افتحوا الباب والناس بدأت تصلي برا المسجد، هل يصح؟ الجواب نعم، بشرط أن يكون أول صف برا المسجد يرى إيش يرى الآخر صف داخل المسجد ثم الصف اللي وراء، وهكذا وإن طالت، طالما أن كل صف يرى إيش من وراءه. مثل مصلى زمزم اللي فيه في الحرم، مصلى زمزم خارج المسجد صح ولا لا؟ ولكن في فتحة أول صف في مصلى زمزم يرون إيش؟ يرون الصفوف اللي داخل الحرم، أو يرون الصفوف اللي في التوسعة، والصفوف اللي في التوسعة ترى الصفوف اللي داخل الحرم، فلا بأس بذلك. أما لو كانت الصف، لو كان مثلا فرضنا أن اللي في المصلى ما يشوفون الصفوف ما تصح، لو ما في درايش مثلا فما يشوفون الصفوف ما صح. فما يصح مثلا الآن احنا نصلي هنا والمسجد في بيت يمنى، ما يصير يقتدون بالإمام وهو داخل المسجد حتى لو كان فاتح الميكروفون الخارجي ويسمعون تكبيراته. لماذا؟ لأنه لم يروا الصفوف ولم يروا الإمام. إذن عندنا حالتين، إذا كان داخل المسجد فلا يشترط الرؤية، وإن كان خارج المسجد فلا بد من اشتراط الرؤية. إيه؟ إذا كانت الخيمة داخل سور المسجد والسور له باب فحكم حكم المسجد، أما إذا كانت خارج السور وما يشوفون ما تصح، هذه لا بد ينتبه لها. يصح إذا كان الصف الأول يرى اتصال الصفوف، يعني المقصود لابد من إيش؟ من اتصال الصفوف بالرؤية. فإذا كان الصف الأول في المصلى هذا في السوق أو في المول ما يشوفون الصفوف ما تصح، لابد أن يكون يرون الصفوف. طيب خلنا الأسئلة بعد حتى نمشي شوي. قال ولو في بعضها، يعني مو شرط كل الصلاة يشوفونهم، ولو في جزء من الصلاة يشوفونهم فلا بأس. يقول وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر. يكره أن يكون الإمام مرتفع جدا عن المأموم، لكن ذراع لا بأس فأقل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على منبره لكي يراه الناس، وكان المنبر ما يرتفع أكثر من ذراع، ففوق ذلك لا. قال وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، يعني يكره أن ينخش الإمام أو يدخل الإمام في مكان ما ينشاف فيه، مكروه. لماذا؟ لأنه سيصعب الاقتداء بالإمام، أحيانا مثلا يصير فيه لخبطة فما يدرون الإمام ركع ولا سجد، أو مثلا يمكن الإمام يسهو زين والناس ما تدري عنه، فشلون تنبهه؟ فلا بد أن يكون الناس تشوفه، فيكره أن يعني يختبئ الإمام في المحراب. قال وتطوعه موضع المكتوبة، يكره أن الإمام يقوم أول ما يسلم يصلي في مكان نفسه شنو السنة، لا بد أن يتنحى عن مكانه. وإطالته الاستقبال بعد السلام، يعني إذا سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، فقط يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال ويا ذا الجلال والإكرام، ثم يلتفت. ولا ينبغي عليه أن يطيل وهو مستقبل القبلة، لأن راح يعطي الناس إظهاره، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمكث مستقبل القبلة إلا بقدر قوله اللهم أنت السلام ومنك السلام ثم يلتفت. قال طبعا استثنوا من ذلك إذا كان في المسجد نساء لا حاجز بينهم فينتظر الإمام حتى ينصرف النساء. يقول ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، يعني يكره إذا كان المسجد فيه سواري يعني أعمدة، فلا ينبغي أن تكون السواري إيش بين الصفوف، لابد أن الصف يكون إيش مكتمل إلا لحاجة، مثل زحام شديد مثل ما يحصل في الحرم أو في المسجد النبوي، يضطرون أحيانا إيش يصلون بين السواري. قال ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، في الكل يعني إيش، يعني في علو الإمام أو صلاته في المحراب أو تطوعه موضع المكتوبة، كل ما سبق إذا كان هناك حاجة لمثل هذه الأمور فلا بأس بذلك، لأنه قد تقرر معنا مرارا أن الحاجات إيش ترفع الكراهات، الشيء المكروه إذا وجدت حاجة له ترفع إنها ترفعه. قال وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، يعني يكره أيضا أن يأتي الإنسان المسجد ورائحته كريهة، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أن يقرب المصلى. قال ويعذر، الآن هذه الأعذار التي يعذر فيها الإنسان في ترك الجمعة والجماعة، ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، والمريض المقصود به هو ما يزيده الحضور للجماعة مرضا أو يؤخر له شفاء أو يسبب له ألما لا يحتمل، فإذا كان أحد هذه الثلاثة فإنه يعذر. أما المريض مرض ما يضره الحضور المسجد، يعني بعض الناس مثلا إيده مكسورة، طيب إيده مكسورة مريض يسمونه، لكن هل يضر أنه يمشي للمسجد؟ ما يضره، فما يعذر، واضح؟ فالمقصود بالمرض الذي يعذر فيه الإنسان هو الذي يزيد إذا حضر أو صلى الجماعة، يزيد في المرض أو يؤخر في الشفاء أو يؤلمه، مثل واحد رجله مثلا تؤلم إذا مشى، فنقول أنت معذور، لا يجب عليك صلاة الجماعة، يصلي جماعة في بيته إن تيسر له. ومدافع أحد الأخبثين، يعني من هو حاقن أو حاقب، بأن في مثلا يحتاج عزكم الله إلى دورة المياه وأقيمت الصلاة، هل نقول له الحق صل وبعدين ادخل الخلاء؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه إذا صلى سيفقد إيش؟ سيفقد الخشوع، صح؟ فنقول له اذهب إلى الخلاء ولو فاتتك صلاة الجماعة، لأنك تصلي بخشوع أفضل 100 مرة أن تصلي بلا خشوع مع الجماعة، ولو ما في لها الجماعة وإذا فاتتك ستصلي منفردا، صل منفردا ما في مشكلة، لأن المقصد من الصلاة إيش؟ تحقيق الخشوع، ولا يحقق الخشوع بمدافعة أحد الأخبثين. يقول ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، نفس الحكم، من كان بحضرته طعام يحتاج إليه، خرج به من بحضرته طعام لكن لا يحتاج إليه، نفسه لا تتوق إليه، فيقول لا أنا مدام حضر الطعام أترك صلاة الجماعة، قل لا، هذاك من اللي يترك صلاة الجماعة؟ اللي يبي الأكل، نفسه تتوق بحيث إذا صلى سينشغل باله مع الطعام. وخائف ضياع ماله، افرض رجل يحرس مال، يحرس مالا له وعلم أنه إذا ذهب لصلاة الجماعة أن ماله سيسرق، نقول له إيش؟ صلي في مكانك. ويدخل في ذلك حراس الأمن ونحوهم ممن يحرسون الأموال ويحرسون مثلا البنوك ونحوهم، فنقول لهم صلوا في أماكنكم. أو موت قريبه، مثل إنسان يمرض أو يطبب مريضا، فهذا نقول له لا بأس عليك أن تصلي في مكانك، لأنك ويدخل في ذلك الممرضون والأطباء اللي يسوون عمليات ونحوهم. أو ضررا من سلطان، مثل يطالبه ويطارده سلطان جائر مثلا، فإذا خرج من بيته يقبضون عليه وهو مظلوم، نقول له لا بأس. أو مطر ونحوه، مطر شديد لا يتحمله. أو ملازمة غريم لا وفاء له، يقول أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه، ويدخل في ذلك الغبار الشديد مثلا إذا كان الإنسان مريضا بالربو أو نحوه، فإذا خرج يتضرر، نقول لا بأس بذلك. أو ملازمة غريم لا وفاء له، يعني هو مديون مدين ولا وفاء له، ما عنده فلوس، ويخاف إذا خرج يمسك منه الغريم اللي هو الدائن، فهنا يعذر بترك الجمعة والجماعة. أما إذا كان معه وفاء فهل يعذر؟ إذا كان عنده فلوس يقدر يسدد، يعذر ولا ما يعذر؟ ما يعذر، لأن إذا عنده فلوس نقول له سدد للناس، فأنت إذا كان عندك وفاء ولم تسدد فأنت ظالم. وإذا كان ما عندك وفاء ولا تستطيع وهذا يطالبك فأنت مظلوم، فنعذرك وأنت مظلوم ولا نعذرك وأنت ظالم. قال أو فوت رفقته ونحوهم، يعني إذا ذهب إلى الصلاة هو مرتبط مع قافلة مثلا، فإذا ذهب إلى الصلاة مشوا عنه، ويدخل في ذلك الآن مثلا الرحلات الطيران مثلا، فمثلا إذا كانت الرحلة مضطر لها ولا يوجد إلا في هذا الوقت وفي وقت لا يستطيع أن يؤدي فيه صلاة الجمعة مثلا، فهل نقول صلى الجمعة ولو فاتتك الرحلة؟ قل لا أنت معذور، لكن ها لابد أن قبل ذلك أن يتحرى يأخرها أو يقدمها، بحيث ما تكون الصلاة في الرحلة في وقت الصلاة، في هذه الحالة لا يعذر. أما إذا كان ما عنده له الوقت وهذه السفرة ضرورية أو محتاج لها أو إلى آخره، ففي هذه الحالة يعذر. طيب على نقف هنا.